قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. قل رحمه الله تعالى: باب نهي الإنسان أن يدعو على نفسه أو أهله. الدعاء قد يوافق وقت إجابة، قد يصادف بابا مفتوحا من أبواب الرحمة فيستجاب، وقد يكون الإنسان ما قصد الدعاء وإنما قال ذلك غضبا أخرجه عن الاعتدال، فيدعو على نفسه أو يدعو على ولده أو على أهله وقريبه أو غير ذلك، أو يدعو على مسلم فيستجاب ويكون بذلك آثما، لأن الدعاء يجب أن يكون على وفق الشرع، على وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ظلم: لا تدعي عليه فتصبخي، يعني فتخففي عنه عن إجرامه، عما يستحقه. وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو في صلاته فليرقد، فإنه ربما ذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها. فدلنا هذا على أن الدعاء وإن لم يقصد قد يستجاب، فهذا هو السبب في ذلك. وكثيرا ما يغضب الإنسان فيدعو على ولده أو على أهله أو على قريبه قاصدا ذلك وهو غضبان، فربما استجيب له. وقد جاء أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، إذا دعا الوالد على ولده استجيبت دعوته. فينبغي أن تكون الدعوة في الصلاح، لأن الله يصلحه، أن الله يسدده، أن الله يصرف قلبه إلى طاعته. فحتى إذا استجيب له فإذا هو في خير ولا يندم. وكذلك إذا دعا على نفسه، يعني قد يدعو على نفسه الإنسان غضبا أو جهلا، فهذا جاء النهي عنه. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود: هذا الحديث متصل الإسناد، فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا. هذا يدلنا على أن هناك أوقات تستجاب الدعاء فيها، يستجاب مطلقا. قد جاء أن الدعاء يقيد بقيود، منها ألا يدعو بتعدي أو بقطعة رحم، ولكن هذا خاص. ففي هذا الحديث: لا تدعو على أنفسكم، ولا على أولادكم، ولا على خدمكم، ولا على أموالكم، لا تصادفوا ساعة إجابة يعني فيستجاب لكم. فدل على أن هناك ساعات يستجيب الله جل وعلا فيها دعاء الداعي، وإن كان الدعاء قد يضره، فلهذا ينبغي للإنسان يتنبه لذلك. نعم. قال: باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على غير الأنبياء جائزة في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن أبي أوفى بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والله جل وعلا يقول في كتابه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والمقصود بالصلاة هنا الدعاء، ولكن صارت الصلاة شعارا على الأنبياء عند الأمة، فلا ينبغي أن يصلى على غير الأنبياء، يكون ذلك شعار. فإذا ذكر النبي صلي عليه، قيل صلى الله عليه وسلم، أما إذا ذكر أحد الصالحين من الصحابة أو من العلماء الذين لهم لسان صدق في الأمة ولهم أثر حسن يترضى عليهم، قال اللهم ارض عنهم أو اللهم اغفر لهم وارحمهم أو ما أشبه ذلك، حتى يكون هناك فرق بين الأنبياء وبين غيرهم. هذا هو الذي قرره العلماء. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه، وإذا طلب منه شيء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فإنه يعطي ويستجيب له، فهذا لا يدلنا على أنه يتخذ ذلك شعار، وإنما يدل على الجواز في الجملة، يعني يجوز أن يصلى على بعض الأفراد في المناسبات في الجملة، أما أن يتخذ شعار كلما ذكر اسمه صلي عليه أو قيل عليه السلام فإن هذا من شعار أهل البدع الذين سلكوا غير مسلك أهل السنة ولم يتبعوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب الدعاء بظهر الغيب. بظهر الغيب يعني أن تدعو لمن تدعو له وهو غائب عنك، وهذا جاء الحديث أنه يستجاب للداعي، إذا دعوت لمن تدعو له وهو غائب عنك يقول الملك آمين ولك بمثل، يعني ولك مثل ذلك مثل ما دعوت، وتأمين الملك يرجى أن يكون فيه الاستجابة، لأن قول الملك آمين يعني اللهم استجب دعاء، فيتحصل الخير لنفسه ولأخيه. نعم. قال حدثنا رجاء بن المرجي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا موسى بن ثروان قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. معنى قول الملك آمين يعني اللهم استجب، وقوله ولك بمثل يعني يسأل الله أن يعطيه مثل ما دعا لأخيه الذي دعا له غائبا، وهذا من تمام النصح، والإسلام من صفة المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينبغي ألا يهمل ذلك، يدعو لإخوانه بظهر الغيب حتى يتحصل على هذا الفضل. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، لأن هذا غالبا يصدر عن الإخلاص وعن صدق النية، وإذا صدر الدعاء بهذه الصفة مخلصا الداعي صادقا فيه فإن الله يستجيب له، هذا هو السبب كونه يستجاب له، بخلاف الذي يكون مشاهد يشاهده فإنه ربما دخله شيء من المجاملات ومن غير قصد وجه الرب جل وعلا فيمنع ذلك الاستجابة، فلهذا صار ذلك مرغبا فيه، يعني الدعاء والإنسان غائب عنه. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، يعني وإن كان الداعي ظالما، يعني في نفسه فيما بينه وبين الله، إن كان عاصيا إن كان مذنبا فدعوته تستجاب في هذه الأمور الثلاثة: دعوة الوالد على ولده، إذا دعا على ولده فإنها تستجاب كما قال صلى الله عليه وسلم لا شك، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. أما كون دعوة الوالد تستجاب فلأن الوالد قرن حقه بحق الله جل وعلا، وهو لا يدعو على ولده إلا إذا ظلم في ذلك، إلا إذا أهدر حقه، إلا إذا كان الولد لا يبالي، وإلا فالولد هو شفيق على والده، رحيم به غالبا، وإنما قد يضطر إلى الدعاء عليه إذا اضطره إلى سوء معاملته وسوء أخلاقه، فهنا يكون داخلا في كونه مظلوما، وكونه هذا الذي وضع الإساءة موضع الإحسان التي أوصى الله جل وعلا بها وكرر ذلك وألزمه، فصار بهذه المناسبة يستجاب للوالد على ولده. أما المسافر فلأن المسافر غالبا يكون محلا للخشوع والخضوع والتذلل، لأنه فقد أهله وأصدقاءه وأقاربه، فكان عنده انكسار قلب، انكسر قلبه وخضع وذل، فيدعو بهذه الصفة فيستجاب له من أجل ذلك. وأما المظلوم فالله جل وعلا قد حرم الظلم وأخبر أنه يستجيب دعوة المظلوم وإن كان كافرا، قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله لما بعثه إلى اليمن، معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن وأمره بالدعوة إلى الله، أن يدعو إلى توحيد الله ثم يخبر الناس بأن الله أوجب عليهم الصلاة وأوجب عليهم الزكاة، أمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم، قال له بعدما ذكر له الزكاة: واتق دعوة المظلوم، قال: إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ في الزكاة من أنفس الأموال ولكن خذ من أوساطه، إياك وكرائم أموالهم، يعني في أخذك الزكاة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أن المظلوم إذا دعا استجيبت دعوته. وذكر هذه الأمور ليتق الإنسان ذلك، ليبتعد عن هذا، ليجعل بينه وبين ذلك حائلا، بر والده، والوالدة أعظم وحقها ألزم وأوجب، فهي إذا دعت كذلك يستجاب لها. وكذلك المسافر، وفي معنى ذلك كل من انكسر قلبه وذل وخضع لله جل وعلا، فينبغي أن يكثر المسافر من الدعاء لأنه يستجاب له. وكذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الظلم لئلا يدعى عليه دعوة تأتي على دنياه وآخرته، أسأل الله العافية. نعم. قال: باب ما يقول إذا خاف قوما. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قوله: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، إذا خاف قوما قال ذلك. ونحور القوم هي وجوههم، والنحور لأنهم يستقبلون بها في قتالهم وفي معاداتهم، هو يقول: أجعلك في وجههم تصدهم وتمنعهم أن ينالوا منا شيئا. ثم عاذ والتجأ بالله جل وعلا من شرورهم عامة، والعياذ هو الالتجاء بالمعاذ الذي يعيذ ويعصم، والأصل في هذا مثل الجبل الشاهق أو الحصن يسمى معاد، وما هناك معاد أعظم من الله جل وعلا، من عاد به صادقا فإنه يحميه ويمنعه مما يؤذيه، وجميع نواصي الخلق بيد الله جل وعلا يتصرف فيها كيف يشاء، والعياذ من الشر. أما اللياذ فإنه من الخير، في الخير، كما قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره. فإذا عاد فينبغي أن يعوذ بالمعاذ الذي هو الله جل وعلا، والاستعاذة عبادة لا يجوز أن تكون مطلوبة من غير الله، من غير الله جل وعلا. استعاذة الاستعانة، والاستعانة وإن كانت يعني إذا كان المستعان به قادرا حيا حاضرا مستطيعا يسمع فإنه لا بأس بذلك، أما إذا كان غائبا أو كان يستعان به في شيء لا يقدر عليه فإن هذا لا يجوز، فإن هذا من الشرك، نسأل الله العافية. ثم هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من الملك مع الله شيء، وليس له من العبودية شيء، فهو يعوذ بالله ويلتجئ به من أن يناله شيء من شرور الخلق، فهو عبد لله يعبده ويمثل ينفذ أمره الذي أمره، فلهذا كان يخاف من الأمور التي تخيف، إن كانت أمور طبيعية لها أسباب معينة، ولكنه يلتجي لله جل وعلا ويعتصم به فيمنعه مما خافه، لأن استعاذته صلوات الله وسلامه عليه ليست كاستعاذة غيره، استعيذ صادقا. ولهذا لما جاءه الأعرابي وهو نائم تحت الشجرة وقد تفرق أصحابه وقد علق سيفه في الشجرة، فجاء الأعرابي الكافر وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ السيف واخترطه، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهر السيف، فقال له: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك. فسقط السيف من يده، فأخذه وقال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، لأن هذا كافر لا يلتجي بالله جل وعلا ولا يعوذ به. فهكذا إذا صدق العبد مع الله فإنه يمنعه من كل مؤذن، وإن كان في أسباب ظاهرة، الله على كل شيء قدير. قال: باب في الاستخارة. الاستخارة هي طلب خير الأمرين، والاستخارة كما سيأتي تكون في الأمور كلها ما عدا الواجب والمحرم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى، المعنى واحد. قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفه عني فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أو قال في عاجل أمري وآجله. قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر. كانت الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يعمل عملا لا يدري ما وراءه، ومعلوم أن كل الأمور المستقبلة بيد الله، الإنسان لا يعرفها. كان أحدهم إذا أراد أن يفعل شيئا، إما سفر إما زواج وإما بيع أو شراء أو ما أشبه ذلك، يذهب يستقسم بالأزلام. والأزلام أشياء مكتوب على بعضها افعل وعلى بعضها لا تفعل، فيضرب بها، فإذا خرج الذي مكتوب فيه افعل أقدم على فعله، وإذا خرج الذي فيها لا امتنع. أو يذهب يزجر الطير وينظر طيرانها أو يستمع إلى نعيبها، فإما أن يفعل وإما أن ينكف عن الفعل. أو يذهب يسأل الكهنة والشياطين، إخوان الشياطين، يسألهم هل يقدم على هذا الفعل أو لا يقدم عليه. وكل هذا رجم بالغيب، وكله خلاف شرع الله وخلاف أمره، بل هو طاعة للشيطان. فعوض الله جل وعلا المسلمين عن ذلك ما هو خير، وهو الالتجاء إلى الله جل وعلا والتوسل به بأسمائه وأوصافه عندما يريد الإنسان أن يفعل شيئا ويقدم بين يدي ذلك صلاة ركعتين، أن يصلي ركعتين. فلهذا قال جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يهتم بتعليمهم ذلك ويبالغ، كتعليمهم السورة التي يقرؤونها في الصلاة. فيقول إذا هم أحدكم، وفي رواية إذا أراد أحدكم، لأن الهم قد يكون في أمور تخطر على البال وتذهب، قد يكون هاجس، مثل هذه لا يشرع فيها الاستخارة، وإنما الاستخارة في الأمر الذي يتردد الإنسان في فعله ولا يدري عاقبة الأمر، ما يدري هل الفعل أحسن أو الترك أحسن. وهذا لا يكون إلا فيما هو إما مباح كطلب الرزق، كالشراء، كالتزوج، كالسفر وما أشبه ذلك. أما الأمور الواجبة فلا يجوز تجوز الاستخارة فيها إلا أن يكون الواجب موسعا، لأن الواجب يجب على الإنسان أن يفعله على كل حال، ولا يجوز أن يتردد في فعله. كان موسعا مثل الحج مثلا، ليس الإنسان واجب عليه أن يحج هذا العام مثلا، فإذا مثلا بدا له تردد هل يحج هذا العام أو يؤخره إلى عام آخر، مثل هذا يسن له أن يستخير. وكذلك المحرم، إذا كان أمرا محرما فإنه لا يجوز الاستخارة فيه، المحرم يجب أن يترك رأسا، لا يتردد في كونه يتركه أو لا يتركه، وإنما تكون الاستخارة في الأمور المباح. وأما قوله في رواية البخاري يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، ليس المقصود الأمور كلها أنه يعم كل أمر واجب أو محرم، ليس هذا مقصودا، لأن هذا أمر معلوم، معلوم من الشرع ضرورة أن الواجبات يجب على الإنسان فعلها، أنه ليس مخيرا في ذلك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وإنما هي مثل ما ذكرنا. فإذا مثلا أراد الإنسان أن يفعل شيئا من الأمور المباحة وهو يتردد هل يفعل ذلك أو لا يفعله، لأنه خفيت عليه المصلحة، ما يدري هل الخير له في دينه ودنياه فعله أو تركه، وهنا هذا محل مشروعية الاستخارة، فيصلي يتوضأ ويصلي ركعتين، من غير الفريضة، وصلاتها تكون في غير وقت أوقات النهي، فإذا فرغ منها دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من الخير كل، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي يريد أن يفعله ويسميه باسمه زواجا أو سفرا أو بيعا، بيع بيت أو شراء أو ما أشبه ذلك، يسميه ويعينه أنه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أنه شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هكذا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. ثم بعد هذا الدعاء يعزم، وإن بقي مترددا يعيد مرة أخرى حتى يعزم، وإذا فعل ذلك صادقا فإن الله جل وعلا سوف يهديه إلى ما فيه خيري الدنيا والآخرة، ويكون بذلك فلاحه. فإن هذا من سعادة الإنسان، من سعادته أن يستخير ربه جل وعلا. وقوله أسألك بعلمك، يعني هذا توسل بعلم الله جل وعلا، لأنه علام الغيوب يعلم كل شيء. وقوله فإنك تعلم ولا أعلم، يعني تعلم هذا الذي أنويه وأريده هل فعله خيرا لي أو بالعكس. فهو يطلب من ربه جل وعلا أن يجعله عازما وأن يقدره على فعل ما فيه الخير، ويسأل الله بعلمه وكذلك يسأله بقدرته. فهذا من العمل النافع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه ويحرص على ذلك. فكذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم هذا ويحرص عليه. قال: باب في الاستعاذة. استعاذة عبادة من العبادات التي لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، ما يجوز للمرء أن يستعيذ بغير الله، بل يجب أن تكون الاستعاذة بالله وحده. الاستعاذة مثل ما قلنا هي الاعتصام والالتجاء من الشر المخوف المتوقع: أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، فهكذا قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وهكذا جاء في القرآن كثيرا يأمر جل وعلا بأن نستعيذ به، لأنه جل وعلا هو الذي إذا استعاذ عبده به أعاذه وحماه مما يخافه ويخشاه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. هذا سيذكر أحاديث بالاستعاذة متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ، وقد يأمر أن يستعاذ بها، يأمر غيره أن يستعيذ بها. فكان يستعيذ من الجبن والبخل، ويستعيذ من سوء العمر، ويستعيذ كذلك من فتنة الصدر، ويستعيذ من عذاب القبر وغير ذلك كما سيأتي. والاستعاذة مثل ما سمعنا الاعتصام والالتجاء بمن يمنع الشيء الذي يحذر ويخاف. فمعنى ذلك قوله أعوذ بك، يعني ألتجئ وأعتصم بك يا ربي أن ينالني شيء مما أخاف. الجبن هو الخوف والخور وعدم الإقدام على الشيء، لأن الجبن في الحقيقة يمنع الإنسان من فعل الخير، يمنعه من الأمر بالمعروف، يمنعه من القتال في سبيل الله، يمنعه من فعل الطاعات التي قد يخوفه الشيطان من فعلها، السفر إلى الحج وما أشبه ذلك. فلهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يأتي بخير، الجبن شر كل، وأما استعاذة من فتنة العمر أو شر العمر فمعنى ذلك يكون الإنسان عمره يكتسب به السوء، يكتسب به السيئات، فهذا العمر الشر. إذا كان الإنسان يكتسب بعمره سيئات ولا يتحصل به حسنات فإن عمره شر، وكونه يموت أحسن له، كونه يموت إذا كان بهذه الصفة أحسن له. ولهذا جاء في الحديث أن موت الكفار خير لهم، لأنهم كلما طالت أعمارهم يزدادون شرا، فكذلك الفسقة والفجرة الذين يكتسبون بأعمارهم السيئات والسوء فإن موتهم ونهاية أعمارهم خير لهم. وشر الخلق من طال عمره وساء عمله، هذا هو شر الخلق. وأما الذي يطول عمره ويحسن عمله فهذا هو خير الخلق. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من ذلك. قد يقول قائل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لماذا يستعيذ من هذه الأمور؟ وقد عرف أنه أشجع الناس، وكذلك هو أكرم الناس، وقد استعاذ من البخل، الجبن والبخل. والبخل معلوم أنه يمنع الإنسان من أداء الواجب، حب المال يمنعه أن يؤدي الواجب عليه، سواء كان الواجب من حقوق الله أو من حقوق الخلق، حقوق أهله أو من حقوق الغير، فإنه يمنعه أن يؤديه. ومنع الواجب أمره ليس سهلا، فإن الحقوق حقوق الناس لا بد من استيفائها، فإن لم تستوفى في هذه الدار استوفيت يوم القيامة من الذي منعها وبخل بها. ولو لم يكن إلا أن يؤخذ من سيئات من له الحق فتوضع على من عليه الحق حتى يستوفي، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته ووفي صاحب الحق، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته قبل أن يستوفي صاحب الحق أخذ من سيئات صاحب الحق وألقيت عليه. وهذا أمر صعب في الحقيقة، صعب جدا، كون الإنسان يؤدي الحق يوم القيامة من الحسنات أو يتحمل السيئات ثم يكون مصيره النار. فهل هذا يقابل الدنيا أو شيء، أو مثلا يمكن أن تقارن به؟ قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول لأهون أهل النار، أهون أهل النار يقول له: أرأيت لو كانت لك الدنيا هل تفتدي بها؟ فيقول نعم. يقول الله جل وعلا: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب أبيك آدم ألا تكفر بي فأبيت إلا أن تكفر. فالمقصود أن الدنيا كلها لا تساوي حسنة تؤخذ من الإنسان في ذلك الموقف، كلها لا تساوي حسنة أو سيئة توضع عليه. فلهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، لأنه في الحقيقة إذا وجد في إنسان فإنه يدل على شقائه غالبا، نسأل الله العافية. وإن لم يكن البخل كاملا فلا بد أن يضره بقدر ما عنده من البخل. وأما كونه يستعيذ من فتنة من فتنة الصدر أو في ضيق الصدر، فمعنى هذا أن يكون القلب غير منشرح لدين الله، وغير قابل له، وغير راض بالله وبدينه وبشرعه. وإذا كان بهذه المثابة فهو هالك. فهذه الاستعاذات التي ذكرها تجمع خير الدنيا كلها، خير الدنيا والآخرة، وبالضد، لأنه استعاذ مما يمنع الخير كله بالفرار إلى الله جل وعلا أن يحميه من الشرور، التي قد تحول بينه وبين السعادة. نعم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذا أيضا كالذي قبله، استعيذ بالله جل وعلا من الكسل ومن كذلك العجز. والكسل مثبط للإنسان عن أن يفعل الخير، يمنعه من فعل الطاعات فعل العبادات، إذا كسل امتنع من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذا، وقد أعاذه الله جل وعلا من ذلك، وهو بذلك أيضا يشرع لنا، يدلنا على الخير، أننا نعتصم بالله جل وعلا ونلجأ إليه. وفي هذه الاستعاذات يعني دليل على أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل بنفسه مستقلا، وإنما الأمور كلها بيد الله جل وعلا. إذا لجأ إلى الله صادقا وطلب منه فعل الخير وترك الشر وأظهر فقره وحاجته لله وقر بأن الأمور كلها بيد الله وأنه ليس له من الحول والقوة شيء إلا ما أقدره عليه تفضلا منه وكرما، هذا معنى هذه الاستعاذات تدل على ذلك. وأما يعني معانيها، معاني هذه الكلمات، فقوله العجز والكسل قد يكون بينهما مقاربة، فإن ولكن معنى العجز أن يكون الإنسان مريدا للشيء غير مستطيع له، أما الكسل فمعناه أن الإنسان يكون قادرا على الشيء ولكن عنده تثبيط، عنده ما يمنعه عن ذلك من قبل نفسه ومن قبل الشيطان، وإلا فهو قادر على فعله. لا يستعاذ من هذا ومن هذا، يعني وإذا اجتمع عنده القدرة والعزيمة، يعني عدم الكسل، يعني العزيمة ضد الكسل، فإنه بإذن الله يفعل ذلك. أما الجبن والبخل فسبق. وأما فتنة المحيا والممات فإنها عامة تعم كل ما يحصل في الحياة من الافتتان. رسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك وأمر بالاستعاذة منه. والحياة كلها محل للفتنة، محل افتتان. والفتنة قد تكون في وقت دون آخر، وقد تكثر وتعظم في بعض الأوقات، وقد تكون شديدة وعظيمة، فلا يمنع الإنسان منها إلا التجاؤه بالله جل وعلا واعتصامه به. فالدنيا فتنة، يعني حب المال، والولد فتنة، الأولاد فتنة، والزوجة فتنة، وكذلك الشهوات، وكذلك تزيين الشيطان وتحسينه أمور كثيرة تكون فتنة. ومن أعظم ذلك، أعظم الفتن، الفتنة عند الموت، كون الإنسان إذا حضره الموت يأتيه الشيطان، فإنه أحرص ما يكون عليه في ذلك الموطن، فإنه يقول لشياطينه، لأصحابه، لأولاده وأعوانه، إن فاتكم في هذا الموطن لم تدركوا، فيحرص كل الحرص حتى أنه يخالف شيئا من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولو في وصية، ولو في الوصية التي يوصي بها أهله إمال أو غيره، قد يجور في وصيته، قد يفضل بعض أولاده على بعض في الوصية، يكون ذلك من فتنة الشيطان. التي أرادها الشيطان. قد يزين له مثلا الشيطان حب الدنيا، ويزين له أنه يترك أولاده ويترك ماله ويترك بيته ويترك مألفه، فيتأسف على الدنيا ويتعلق بها ويجزع من الموت ويتسخط أمر الله وقضاءها الذي نزل به، فيكون هذا فتنة، فتنة له من الشيطان، فتنه وأدرك منه ما أراد، لأنه مات ساخطا على ربه جل وعلا، ومات متعلقا بالدنيا بأشد ما يكون ومتأسفا على ذلك. وأما فتنة الممات، الفتنة هذا يدخل في المحية، أما فتنة الممات فيكون بعد الموت، الافتتان في القبر، وكل مكلف يسأل في قبره يفتتن، يسأل، يأتيه ملكان يسألانه ما ربك وما دينك وما نبيك، فإن أجاب يعني كان مطمئن وكان عالما بذلك وموقنا إنه يثبته الله، إذا ثبته، إذا ثبته يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جاء تفسير ذلك أنه في هذا الموطن الآخرة، ثبات في هذا الموطن. ولهذا من السنة إذا دفن الميت أن يسأل له أن يثبت عند المسألة، لأنه يسأل في ذلك الوقت، تأتيه الملائكة تسأله، وجاء أن الملائكة منظرها فظيع وأصواتها عالية، وأنها تنتهر الإنسان انتهارا شديد، فقد يخاف ويفزع ويضطرب فلا يجيب. فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموطن، من شر ذلك الموطن، مشرعا لأمته الاستعاذة من ذلك. قد أمرنا أن نستعيذ في الصلاة من هذا، فترة المحيا والممات، وذلك لأن هاتين الكلمتين تجمع كل شر في الدنيا وفي الآخرة الذي يتوقع. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال كنت أخدم النبي. يتجنب الدين، فإن الدين أمره عظيم، والضلع هو الميل أو الثقل، والدين له ثقل كثقل الجبال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدين كثيرا، وكان في أول الأمر لما جاء إلى المدينة إذا مات الإنسان سأل هل عليه دين، فإن أخبر بأن عليه دين سأل هل ترك وفاء له، فإن أخبر أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا لم يصلي عليه، قال صلوا على صاحبك، لأن صلاته شفاعة، والدين لا يمكن أن يشفع في صاحبه، لأنه لا بد من وفائه. فلما فتح عليه صلوات الله وسلامه عليه وصار عنده من الدنيا ما صار، صار يصلي على الإنسان وإن كان عليه دين، فإن كان عليه دين وله وفى وفي، وإلا وفاه هو صلى الله عليه وسلم من عنده من مال المسلمين، لأن هذا هو الواجب. والمقصود أن الدين أمره عظيم، ولهذا جاء أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، الدين لا بد منه، لا بد من استيفائه، إذا مات الإنسان عليه دين وجب على ورثته الإسراع بالوفاء عنه، وإلا يكونوا مفرطين في قريبهم، لأنه يكون عليه من الوزر والعذاب بقدر ما أخر من هذا الدين. المقصود أن الدين أمره عظيم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا فيه مثلا مضايقة الناس، وفيه استطالة ألسنتهم عليه، وفيه مثلا قد يضطرونه ويضطهدونه من أجل ذلك، وأما في الآخرة فلا بد من وفائه، لا بد أن يستوفى منه. وأما غلبة الرجال أو قهر الرجال فهو كذلك أيضا، وهذا عام في الأعداء وغيرهم أن يغلبوه ويقهروه، ففي هذا الحقيقة اضطهاد، وفيه في الحقيقة منع له من أن يكون عنده عزة وعنده كرامة، فلهذا استعاذ من ذلك. فهكذا ينبغي أن يستعيذ الإنسان من هذه الأمور ويتجنب هذه الأشياء قدر ما يستطيع. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا يدلنا على اهتمام بهذا الدعاء، وهذا يعلمه صلوات الله وسلامه وأصحابه ويأمرهم أن يستعيذوا به في الصلاة. هذا إذا تشهد الإنسان ذكر الشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في كل صلاة يستعيذ بالله، وليس هذا واجبا وإنما هو مستحب من المستحبات، وفيه من الرجاء أن الله جل وعلا يعيده من ذلك فتنة المحيا والممات، وقد سبق معنى ذلك، ومن فتنة ومن عذاب جهنم، عذاب جهنم نسأل الله العافية، هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان حذرا منه دائما، ولا بد أن يجتنب أسبابه، لأن كل شيء له سبب، فالاستعاذة منه استعاذة من فعل أسبابه التي تجلبه منه ومن فعل أسبابه ومن عذاب القبر. عذاب القبر أمره ليس سهلا، والقبر حياة قد تطول على الإنسان أكثر من حياته في هذه الدنيا، وهذا هو الغالب، لأن عمر الإنسان قصير وما بعد الموت أكثر، فهو دار أخرى وهو أول منازل الآخرة، أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى، القيامة الصغرى كل واحد منا يموت قامت قيامته لأنه ذهب إلى الآخرة، وإذا ذهب إلى الآخرة ألقي في قبره فيكون قبره إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، نسأل الله التوفيق السلامة من عذابه. فينبغي للإنسان يستعيذ بالله من عذاب القبر ويسأل الله نعيمه، فإن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، فقد يفتح للإنسان، بل كل من قبر يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، إن كان من أهل النار قيل له: انظر مقعدك الذي ستصير إليه، وأما الباب إلى الجنة يقال: انظر مكانك لو آمنت بالله، لو آمنت بالله، يزداد بذلك حسرة ويقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن ما بعد هذا الوقت أشد منه، ومع ذلك يأتيه من النار في قبر. لهذا ذكر الله جل وعلا عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، يوم تقوم الساعة قالوا لهم، يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أنهم يعرضون على النار الآن في الدنيا بكرة وعشية، تعرض عليهم النار، وعرضها عليهم لابد ينالهم من عذابها ما ينالهم. وعلى كل حال القبر فيه عذاب عظيم وفيه أهوال وكروب، فينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله جل وعلا من عذابه ويتجنب الأسباب. وقد جاء أن من أسباب عذاب القبر أسباب كثيرة، ومنها الجهل بالله جل وعلا، كون الإنسان يكون جاهلا بالله، ما يعرف دين الله ولا يعرف شرعه، فإن هذا من أسباب عذاب القبر. ومن أسبابه كذلك النميمة والغيبة، كون الإنسان يغتاب غيره أو يسعى بالنميمة. ومن أسبابه كذلك عدم التنزه من النجاسات من البول. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. ومعنى قوله وما يعذبان في كبير يعني ليس تركه كبيرا عليهما في الدنيا لو اجتنباه، ولكنه كبير حقيقة. فكذلك كون الإنسان يتكاسل عن أداء الواجب ومن أهمه الصلاة فإنه يكون أيضا من أسباب عذاب القبر. وكذلك يستعيذ من فتنة الدجال المسيح الدجال. المسيح سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، عينه اليمنى ذاهبة ليس له عين، وهو معه فتنة عظيمة، لهذا أمرنا أن نستعيذ من فتنته. وهو رجل من بني آدم يأتي في آخر الزمان فيدعي أنه مصلح يدعو إلى الإصلاح، ثم بعد ذلك يدعي أنه نبي، ثم بعد ذلك يدعي أنه إله أنه رب العالمين ويدعو الناس إلى ذلك، ومعه فتنة بحيث أنه يمر على القوم فيردون دعوته فتموت ماشيتهم وتذهب أموالهم ويفتقرون، ويمر على القوم فيستجيبون له فتغدق عليهم الدنيا وتكثر، وهذه من أعظم الفتن. وكذلك قد يأتي مثلا يأتيه الرجل فيقول له أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي بأني ربك؟ يقول نعم، فيتمثل عنده شيطانان أحدهما بصورة أمه والآخر بصورة أبي، يقولان له أطعه فإنه ربك. وهكذا قد جاء أيضا أن معه جنة ونار الله العافية. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ من فتنته، وما يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من شيء إلا وهو عظيم. قد جاء أن كل نبي من الأنبياء أمر أمته أن تستعيذ من فتنته، حتى نوح عليه السلام فما بعده من الأنبياء، ولكن هو لا محالة في هذه الأمة ولا بد، ووقته ليس بعيدا الآن. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب وقته ويصفه لأصحابه ويحذرهم إياه، وهو من علاماته أن تجتمع اليهود في فلسطين يجتمعون لأنه هو منهم يهودي. جاء في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، كأنه يأتي من تلك الجهة. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم مسيره في الأرض أنه كالغيث الذي استدبرته الريح، يعني كالسحاب الذي تسوقه الريح الشديدة، وأنه ما يترك موطنا في الأرض إلا ويطأه ما عدا مكة والمدينة فإنه يمنعهما، ومع ذلك يأتي إلى المدينة ويقيم في مكان ما ويخرج إليه من في قلبه فتنة.